إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ. الشمس والقمر بحسبان وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بها فكر به أو أطعم في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا What's that? وَقَالَ